الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، لقوله عليه السلام: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. ثم قال الشيخ: فصل. ومن باع وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا يشترطه مشتري. هنا لما ذكر أولا بيع الدور وما الذي يدخل في بيع الدور وما الذي يدخل، ذكر بيع الأراضي وما الذي يدخل في بيع الأراضي وما الذي لا يدخل، الآن شرع في بيان بيع الأشجار وما الذي يدخل في بيع الشجر وما الذي لا يدخل. فقال لك: إذا باع نخلا، هذا على سبيل المثال، سواء باع نخلا أو باع شجر تفاح أو شجر برتقال إلى آخره، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ نقول: أولا يشمل ذات الشجرة، وثانيا يشمل ما في هذه الشجرة من أغصان وجريد وأوراق ونحو ذلك، هذا كله داخل في البيع. بقينا في الثمر الموجود في هذا الشجر، فقال لك: فالثمر للبائع، هذا الثالث، الثمر للبائع إذا كان تشقق الطلع، إذا كان تشقق طلعه فهذا الثمر للبائع. والرأي الثاني أن الثمر إذا أبر، إذا أبره البائع فهو له، أما إذا لم يؤبره فهو للمشتري، فإن لقحه فهو له، إن لم يلقح فهو للمشتري. هذا فيما يلقح يؤبر، أما الذي لا يؤبر فما خرج فهو للبائع، لم يخرج فهو للمشتري. فأصبح بيع الأشجار يشمل هذه الأمور، يعني إذا باعها أو وقفها أو وهبها: أولا ذات الشجرة، ثانيا ما في هذه الشجرة من أوراق وأغصان ونحو ذلك، ثالثا الثمر، الثمر إن كان ثمر نخل فالعبرة بالتأبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير النخل العبرة بالظهور. نعم. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، كذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر، كفسخ لعيب ونحوه. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز، من كل شجر لا قشرة على ثمرته، فإذا أبيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف، كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق، فلمشتر ونحوه، لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه. وإن تشقق أو ظهر كما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: بالنسبة للنخل إذا تشقق طلعه فهو للبائع. والرأي الثاني أن العبرة بالتلقيح، فما لقح فهو للبائع، وما لم يلقح فهو للمشتري. فإذا باع نخلا إلى آخره يدخل في النخل ذات النخلة، كذلك أيضا ما فيها من أغصان وجريد ونحو ذلك إلى آخره أو أوراق، هذا كله يكون للمشتري. بقينا في الثمر. الثمر قال لك إذا إن كان نخلا فالمؤلف يرى العبرة بالتشقق، الرأي الثاني العبرة بالتلقيح، وهذا القول هو الصواب وهو الذي جاء في الحديث. أما غير النخل فالعبرة بالظهور، كما ذلك قال لك وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره إلى آخره، فإذا أبيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت البائع، وما لم يظهر فهو للمشتري. نعم. وحكم البيع قال لك وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع، فهذه إذا تشقق طلعه فهو للمرأة للزوج. نعم. لو أنه جعله صداقا تشقق طلعه للزوج، جعله أجرة النخل جعله أجرة، فما تشقق طلعه فهو للمؤجر. كذلك أيضا صالح بالنخل، النخل صالح به مقابل دين يدعيه مثلا، فما تشقق طلعه فهو للمصالح. أو عوض خلع، المرأة أعطته الزوج مقابل أن يخلعها، ما تشقق طلعه فهو لها، فالعبرة بتشقق الطلع. قال لك بخلاف الوقف والوصية فهذا تدخل فيه الثمرة، لو وقف أو وصى فالثمرة هذه داخلة في الوقف وداخلة في الوصية. والصواب في ذلك كله أن يقال أن ما أبر فهو لمن أبره، سواء كان بائعا أو زوجا تصدق وجعله صداقا أو امرأة خالعت ونحو ذلك، ما أبر فهو لمن أبره، ما لم يؤبر فهو لمن انتقل إليه. غير النخل العبرة بالظهور، ما ظهر فهو للبائع، ما لم يظهر فهو للمشتري. هذا بالنسبة للثمر. أما بالنسبة لذات الشجرة والأوراقها وأغصانها هذا كله للمشتري. نعم. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتري، إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. ولا يقول لك وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتري، فما ظهر فهو للبائع، ما لم يظهر فهو للمشتري، إلا إذا كان في شجرة واحدة، لأن الشجرة قد يكون ظهر بعض الثمرة وبعض الثمرة لم يظهر، فيقول الكل للبائع. لكن لو أنه باع مجموعة نخيل فما ظهر من الثمرة فهو بعض النخيل ظهرت ثمرتها تشقق طلعها فهو للبائع، بعض النخيل لم يتشقق طلعه هذا للمشتري، إلا إذا كان في شجرة واحدة بعضه تشقق وبعضه لم يتشقق، قال لك الكل يكون للبائع. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه السلام نهى عن هذا. الأمر الثالث هو الأمر الرابع، الآن تكلم عن بيع الثمر، لما تكلم عن بيع الأشجار تكلم الآن عن بيع الثمر، وهذا هو الأمر الرابع. فالثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وسيذكر المؤلف رحمه الله ضابط بدو الصلاح. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. ولا يباع زرع قبل اشتداده. هذا الأمر الخامس، الزرع لا يباع قبل اشتداده، يعني قبل أن يقوى ويصلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. مثلا زرع البر، زرع الشعير إلى آخره، لا بد أن يشتد، فلا يباع إلا ما يستثنى. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله يستثني بعض المسائل. نعم. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، ونهى وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ولا يباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معلوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. هذا الأمر السادس، ما يجز مرارا أو يلقط مرارا. يجز مرارا مثل البرسيم، مثل الكراث، أو يلقط مرارا مثل الباذنجان، مثل الطماطم إلى آخره، الخيار إلى آخره. فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بالنسبة لبيعها هذه تباع مع أصولها، أو تباع كما سيأتي جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة، يعني تباع مع الأصل مع أصولها، أو تباع جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة يعني متهيئة للأخذ، أو بشرط القطع في الحال كما سيأتي. فهذا الأمر السابع، يعني ما يجز مرارا أو يلقط مرارا، هذا يباع مع أصوله، أو يباع جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة، أو يعني يبيع الجزة الظاهرة من البرسيم، أو اللقطة الظاهرة من البرسيم، نعم الجزة الظاهرة من البرسيم أو اللقطة الظاهرة من الطماطم، قالك هذا جائز ولا بأس به، أو يبيعه بشرط القطع في الحال كما سيأتي. نعم. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر. وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. هو قال لك بأن الثمر لا يباع قبل بدو الصلاح، والزرع لا يباع إلا بعد اشتداده. طيب لو باع الثمر قبل بدو الصلاح أو باع الزرع قبل الاشتداد، قال لك يجوز في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الثمر مع النخل، باع النخل والنخل حتى الآن فيه ثمر أخضر، فقال لك هذا جائز ما دام أنه باعه مع أصوله جائز. أو باع الزرع مع الأرض، الزرع ما اشتد وباعه مع الأرض، قال لك هذا جائز ولا بأس به. هذه الحالة الأولى، إذا باعه مع أصله، الزرع مع الأرض، أو الثمرة مع الشجرة، مع الشجر، البرتقال حتى الآن أخضر فباعه مع الأشجار جاء تبعا، قاعدة أنه يثبت تبعا ما يثبت استقلال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا باعه بشرط القطع في الحال، يعني باع عليه التمر الأخضر بشرط أن يقطعه في الحال، أو البرتقال الأخضر أو إلى آخره بشرط أن يقطعه في الحال، هذا جائز ولا بأس به. الحالة الثالثة إذا مما يستثنى، قال لك إذا باعه على مالك الأصل، يعني شخص يملك الأرض وشخص يملك الزرع، فباع الزرع قبل أن يشتد على مالك الأصل، أو شخص يملك النخل وشخص يملك الثمرة، أو يملك الأشجار وهذا يملك الثمرة، فباع الثمرة قبل بدو الصلاح على مالك الأصل، فقال لك هذا يجوز. فاستثنوا ثلاث حالات، باعها مع الأصل، باعها بشرط القطع، باعها على مالك الأصل، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. وصحيح أنه ما يجوز حتى ولو باع على مالك الأصل أن هذا لا يجوز لعموم النهي. نعم. إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة، فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لما تقدم. وما تقدم أن ما يجز مرارا الرطبة البرسيم أو الكراث ونحو ذلك، هذا يقول لك المؤلف لا يجوز لك أن تبيعه إلا مع أصوله، هذا جائز مع الأصول. أيضا يجوز لك أن تبيعه جزة موجودة ولقطة موجودة، تبيع هذه الجزة من البرسيم الظاهرة المتهيئة للأخذ، أو اللقطة من الطماطم، هذا قال لك بأن هذا جائز ولا بأس به. فتبيع جزة موجودة متهيئة للأخذ أو لقطة موجودة متهيئة للأخذ هذا جائز. ويفهم من كلام المؤلف أنه ما يجوز لك أنك تبيع جزتين، لو مثلا قال بيعك من البرسيم هذه الجزة والجزة الثانية والثالثة، أو بيعك هذه اللقطة من الطماطم والثانية والثالثة، قال لك هذا لا يجوز. والرأي الثاني نعم أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء. نعم. وما لم يخلق لم يجوز بيعه، والحصاد لزرع والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري، لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو زرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم، أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم، أو اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته، لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه، أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا، بطل البيع، لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير الشرط القطع. يعني تقدم أن ما يباع، أن ما يجز مرارا أو يلقط مرارا يجوز أن تبيعه مع أصوله، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع الجزة الظاهرة المتهيئة للأخذ واللقطة الظاهرة المتهيئة للأخذ، هذا جائز. لكن لو تركه، يعني ترك البرسيم حتى زاد، أو ترك الطماطم ونحو ذلك حتى زاد ونحو ذلك، قالك يبطل البيع، لأن لا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. نعم. وتقدم أن الاختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم أنه يجوز أنك تبيع الجزة الثانية التي لم تخلق، والثالثة التي لم تخلق، واللقطة الثانية والثالثة، كله يرون أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه، بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة، دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمر ثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. يعني في هذه المسألة بدا صلاح الثمر ثم حدث معه آخر، لكن في المسألة السابقة باع ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه، فهنا يبطل البيع. لكن هنا باع ثمرا قد بدا صلاحه ثم حدث معه آخر، قال لك صحيح أن البيع لا يبطل، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع البائع والباقي المشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع. نعم. أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة سواء كان ترك لعذر أو لا. والكل كما تقدم أن العرية صورة من صور المزابنة. المزابنة بيع الربوي الرطب باليابس منه، هذا لا يجوز، هذا لا، لكن تستثنى من ذلك العرايا، والشارع استثنى العرايا رفقا بالمحاويج لكي يأكل رطبا تفكها، إذا تركها حتى أثمرت تبين أنه غير محتاج فيقول لك يبطل البيع. نعم. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع، وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح. ولأنه إذا بدأ الصلاح في الثمار واشتدت الزروع الشارع رخص في البيع، الأمر ضاح. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، ويلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتاج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه وإن تضرر الأصل بالسقي، ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. وإن تلفت المهم أنه إذا باع الثمر بعد بدو الصلاح فالبيع صحيح، لأن وللمشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه، لأنه إذا ثمر النخل بدو صلاحه أن يحمر ويصفر يحتاج إلى وقت حتى يطيب، يعني قد يبدو فيه الإحمرار والإصفرار فيحتاج وقت إلى أن يطيب، فله أن يؤخره إلى وقت الجذاذ، في هذه الفترة يحتاج إلى سقي يجب أن يسقيه البائع، لأن البائع يجب أن يسلمه على وجه الكمال ولا يمكن تسليمه إلا بسقيه. نعم. وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يعني هذا المذهب وضع الجوائح، يعني كما تقدم الثمرة إذا بدأ صلاحها تحتاج إلى وقت إلى أن تؤخذ، ففي هذا الوقت إذا أصيبت بجائحة جاءت أمطار أو جراد أو شدة حر أو عطش فهلكت الثمار، هذه تكون من ضمان البائع، هذا المذهب مذهب المالكية، وإن كان المالكية يقولون الضمان من ضمان إذا يكون من ضمان البائع إذا كان التلف الثلث أقل من الثلث المشتري، لكن الحنابلة لا يفرقون بين القليل والكثير كله من ضمان البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح حيث جابر وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وعند الحنفي والشافعي لا يرون وضع الجوائح. نعم. وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري، وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمر والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. وفائدة تخيير المشتري أن المشتري ينظر من هو الأسهل عليه في المطالبة، فإذا كان الأسهل أن يطالب البائع فسخ، وإن كان الأسهل أن يطالب المتلف ما فسخ يذهب يطالب المتلف، فإذا كان الأسهل أن يطالب البائع فسخ وطالب البائع والبائع يرجع المتلف، لكن إذا كان الأسهل أن يطالب المتلف أمضى البيع وطالب المتلف. نعم. وصلاح بعض ثمرات الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان لأن اعتبار صلاح في الجميع يشق. نعم. والرأي الثاني أنه صلاح لها وصلاح لسائر الجنس نعم. يعني مثلا لو كانت المزرعة فيها 1000 نخلة بسرة واحدة احمرت أو اصفرت خلاص يجوز أن تبيع كل النخل، يعني وإن كان مختلف أنواعه، لكن على كلام المؤلف صلاح لها وللنوع فقط دون بقية الأنواع. فإذا كان مثلا عندنا شجرة عجوة بدأ صلاحها، صلاح لها وللعجوة، أما البقية الأنواع مثل السكري أو البرني ليس صلاحا لها. الرأي الثاني أنه صلاح لها ولسائر الجنس، وهذا أقرب، هذا أقرب وهو وسط بين هذا القول وبين من يقول صلاح لها ولسائر البستان. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرات حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفر. وفي العنب أن يتموه حلوا، لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. نعم. الخلاصة في هذا بالنسبة لبدو الصلاح أن الثمرة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى ثمرة النخيل، بدو الصلاح فيها أن تحمر وتصفر. القسم الثاني أو الحالة الثانية بقية الثمار أن تنضج وأن يطيب أكلها، فإذا نضج وطاب أكلها هذا بدو صلاحها. نعم. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، وإلا يكون قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة، يعني إذا باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون العبد له مال فهذا المال للبائع إلا أن يشترطه المشتري، فإذا شرطه فالمسلمون على شروطهم. فإن كان قصده المال المشتري ما مع العبد، قد يكون العبد مثلا معه سيارة، فإذا كان قصده هذه السيارة اشترط علمه بها وسائر شروط البيع، وإلا يكون قصده المال فلا يشترط له. نعم. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. نعم. وإن كان المشتري لم يقصد المال وإنما قصد العبد، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط له شروط البيع. قال وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه، يعني رد المال. نعم، رد المال. قال وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. وثياب لبس العادة للمشتري، لأنه عند بيع الرقيق قد يجمل الرقيق، قد يلبس بعض الثياب الجديدة، أو إذا كانت جارية قد تلبس شيء من الحلي إلى آخره. فإذا كان هذه ثياب جمال تكون للبائع، وثياب العادة التي يلبسها الرقيق هذه تكون للمشتري. ومثل المسائل هذه يرجع فيها إلى أعراف الناس، مثل قالك أيضا يشمل بيع دابة كفرس لجامل ومقودة ونعل. يعني مثلا لو اشترى السيارة والسيارة فيها بعض الأشياء التي وضعها البائع، إذا كانت جرت العادة أنها تدخل في البيع فهي تدخل، إذا لم تجري العادة أنها تدخل في البيع فإنها تكون للبائع. نعم. وآخر مسألة قال لك وصح شرطه ولو كان مجهولا لأنه دخل تبعا، يعني المشتري إذا كان قصده المال الذي مع العبد اشترط أن يعلمه، إذا كان لم يقصد المال الذي مع العبد لا يشترط علمه ويصح أن يشترطه، يعني هو قصده الرقيق، قصده الرقيق وقال اشتريت الرقيق وأشترط إن كان معه مال أن يدخل المال معه، هو ما قصده المال لكن قصده نفس الرقيق، فيصح هذا، ويصح أيضا أن يشترط المال الذي معه ولو كان المال مجهولا، لكن لو كان قصده بشراء الرقيق المال الذي معه اشترط أن يعلمه، إذا لم يكن قصده المال يصح أن يشترط المال ولو كان المال مجهولا. وأيضا قال لك حتى ولو كان مثل الثمن أو فوقه إلى آخره. نقف على هذا وإن شاء الله لنا لقاء آخر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. وفي هذه آخر هذه الدروس أشكر إخوة المشايخ في مبرة صنائع المعروف على ترتيب مثل هذه الدروس، وأيضا مركز ركائز في للبحوث والدراسات وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الدولة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يسددهم ويوفقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.